بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، نلتقي بكم أيها الإخوة الأحبة في حلقة جديدة من حلقات مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول من كلية الشريعة، طلاب الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله سبحانه وتعالى يفقهنا في ديننا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يغفر لنا ولكل من له حق علينا. كما أنني أبدأ في هذه الحلقة المباركة في باب لا شك أنه يخص النساء أكثر من اختصاصه بالرجال، ألا وهو باب الحيض. وكنت في الحلقة السابقة قد بدأت الحديث عنه معرفا إياه ومبينا يعني الأصل في مشروعيته، مبينا الأصل في مشروعيته، ونعيد يعني باختصار نتحدث أو نعيد بعض هذه المعلومات التي أشرنا إليها سابقا. الحيض في اللغة، لحظة يا، هل أنا بدأت؟ ما أدري شو وقفت، أنا كنت تكلمت عنه ولا ما بدأت فيه؟ الحلقة اللي فاتت إيه تسمعها؟ إيه، بس بشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في بداية هذه الحلقة التوفيق والسداد والنجاح والفلاح والسعادة في الدارين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي من أعان ومن رتب ونظم وسجل هذه الحلقات خيرا لما فيها حقيقة من نفع وخير وفائدة، ليس فقط للطلاب إنما لكل إخواننا المشاهدين والمستمعين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يحفظ ولاة أمورنا وعلمائنا وكل من له حق علينا، إنه جواد كريم. في مستهل هذه الحلقة من حلقات مقرر الفقه لطلاب كلية الشريعة المستوى الأول من طلاب الانتساب المطور، أرحب بكم. وكنت في الحلقة السابقة وقفت عن باب مهم، وإن كانت أهميته أيضا بالدرجة الأولى تعود على أخواتنا النساء، ألا وهو باب الحيض وما يتبعه من بيان لأحكام النفاس وأيضا الاستحاضة. والحيض، نبدأ في تعريفه. الحيض في اللغة أو لغة من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال فيها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر، وحاضت المرأة إذا جرى دمها، ونحو هذا. أما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، إذن هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وعرفه البعض بأنه أي الحيض دم طبيعة، ومعنى قولنا طبيعة أي جبلة وسجية وخلقة يخرج مع الصحة، يخرج مع الصحة يعني بخلاف الاستحاضة من غير سبب الولادة، خلافا للنفاس لأنه يخرج بسبب الولادة، ويخرج من ماذا؟ من قعر الرحم، من قعر الرحم، أي من منبت الولد ووعائه، ويعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، هو يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. الأصل في مشروعيته قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخر الآية من سورة البقرة، الآية 222 من سورة البقرة. يسألونك عن المحيض أي الحيض. وفي الخبر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ويعني الأدلة في هذا كثيرة وكثيرة. أما حكمته قالوا هو تغذية الولد، حكمة الحيض والله أعلم هو تغذية الولد. وصفته أعزكم الله هو دم أسود ثخين منتن غير متجمد. والأصل في الدماء الخارجة من رحم المرأة إذا بلغت، أي المرأة، أنها حيض. أما كيف تميز المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة؟ قالوا باللون، فدم الحيض أسود داكن، ودم الاستحاضة أحمر. أيضا الرقة، فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق. أيضا الرائحة، قالوا دم الحيض منتن ودم الاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي. التجمد، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر. أما دم الاستحاضة قالوا يتجمد لأنه دم عرق عادي. وقته، فدم الحيض له أوقات معلومة بخلاف دم الاستحاضة، فأي علامة من هذه العلامات تدل على أنه حيض؟ العلامات أعيدها مرة أخرى: اللون، الرقة، الرائحة، التجمد، الوقت. فدم الحيض له أوقات معلومة بخلاف دم الاستحاضة. إذن أي علامة من هذه العلامات التي أشرت إليها تدل على أنه حيض؟ الاستدلال على بعض هذه العلامات، منها حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أنها لا تطهر، فقالت: أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك دم عرق. إنما ذلك عرق وليس حيضة. إنما ذلك عرق وليس حيضة. وفي رواية عند أبي داود: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. أيضا عند البيهقي مرسلا: دم الحيض أسود خاثر، أي غليظ ثقيل ثخين. في أي سن يبدأ الحيض ومتى ينتهي؟ المذهب وهو ما عليه الجمهور قالوا: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الوجود خلاف ذلك، فهم إنما يعني أخذوا من التتبع والاستقراء والعرف. هكذا ذهب من ذهب إلى هذا القول. هناك قول آخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله الراجح والله أعلم، أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره، لا حد لأقل الحيض ولا أكثره، وهو اختيار قلت شيخ الإسلام، لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله سنا معينا، فوجب الرجوع إلى الوجود الذي علقت عليه الأحكام، وتحديده بالسنين يحتاج إلى دليل. أما ولا دليل فهنا يبقى الأمر على الأصل، وهو أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. ولعل هذا القول كما قلت هو الراجح. هنا مسألة، هل يتصور الحيض مع الحمل؟ طبعا المذهب، وكما أسلفت أننا إذا قلنا المذهب نريد مذهب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، فالمذهب أنه لا يمكن الحيض مع الحمل، فإذا حملت ارتفع الحيض عنها، إذا حملت المرأة ارتفع الحيض عنها، ولا يمكن يعني، إذن هذا هو المذهب أنه لا يمكن الحيض مع الحمل. هناك من يقول أنه لا يمكن تحديد ذلك، بل يمكن، يعني لا يمكن تحديد ذلك، وإنما يعني لكنه مع ذلك يمكن الوجود، لأنه ليس دليل صريح. ولعل يعني إذن يعني كأننا نقول أن هناك قول يقول لا يمكن الحيض مع الحمل، هناك قول أنه يقول يمكن يعني أن يقع، يمكن يقع، لا نقول أنه لا يمكن. وهذا يرجع في نظري إلى الأطباء، إلى قول الأطباء، وهذا هو الصحيح، أنه ما ممكن أن نقول أنه ربما يعني قد يعني لبعض النساء يحصل شيئا من ذلك. فإذا ثبت يعني بأقوال أهل الخبرة والاختصاص وهم الأطباء، فنحن نقول أيضا بقولهم، لأنهم هم أهل الشأن في هذا، هم أهل الشأن في هذا. لماذا؟ لما عندنا دليل نستند عليه، إنما كل هذا بالتتبع والاستقراء والعرف وسؤال أهل الخبرة والاختصاص، ومن ثم فنحن أيضا نسألهم في هذا. الشافعية ورد عنهم أنهم قالوا إن سن اليأس للمرأة أنه يكون طبعا 60، أو أنه يعني ورد عنهم أنه إلى 60، وبعضهم قال إلى 65، وسبق أن تحدثنا عن مثل هذه النقطة قبل قليل. ما حد أقل الحيض وأكثره؟ ما حد أقل الحيض وأكثره؟ المذهب أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هناك قول آخر لا يقدر أقله وأكثره بوقت، أي غير محدد، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن الله علق على الحيض أحكاما، لأن الله علق على الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثره، ولم يقدر لأقله ولا أكثره، مع عموم بلوى الأمة بذلك، مع عموم بلوى الأمة به من نساء واحتياجهم أو احتياجهن له، واحتياجهن أي النساء له. فلو كان التحديد موجودا لبينه عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبينه دل هذا على ماذا؟ دل على أنه غير محدد، والتحديد والتقدير فيه طبعا يعد، والحالة إذن مخالفة للكتاب والسنة. إذن نقول إن من العلماء، وهو المذهب يقول إن أقل يوم وليلة وأكثر 15 يوما، منهم لا يقدر أقله وأكثره بوقت، فإنما يكون هذا مثل ما ذكرنا بحسب أحوال النساء وظروفهن، ويعني صحتهن، وربما أيضا الجانب يعني الوراثي، وهذا أيضا له اعتبار في مثل هذا. فبعض النساء قد تطول مدة حيضها، وبعضهن قد تقصر، لكن غالبه طبعا 6 أو 7 أيام، أغلب النساء يعني عادتهن ما بين 6 و7 أيام. أيضا يرد على هذا سؤال، ما أقل الطهر بين الحيضتين؟ ما أقل الطهر بين الحيضتين؟ هنا 3 أقوال، المذهب قال 13 يوما، رواية ثانية قال 15 يوما، يعني قول آخر لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. وهذا القول له جانب كبير من النظر والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن الشارع لم يحدد، لم يرد عن الشارع تحديدا في هذا. أما أكثر الطهر بين الحيضتين، أكثر الطهر بين الحيضتين، قالوا لا تحديد لأكثره اتفاقا. لماذا؟ لأنه يوجد من النساء من لا تحيض أصلا، أو على قولهم إن كانت تحيض فأقله يوم وليلة، إذن جملة الكلام فيما سبق أن يقال ماذا؟ إن خلاف العلماء في المسائل السابقة محمول على الأكثر الغالب، والراجح فيه عدم التحديد لعدم الدليل، ولكن ثمرة النزاع فيه أن من ادعت من النساء خلاف ما ذكره الفقهاء وحددوه فإنا نطالبها بالبينة، أي بالشهود على ما تقول، وبل إن عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقبل بدون شهود، لأنها مؤتملة على هذا، فهي مؤتملة على ما تقول، فهي أدرى وأعلم بحالها. أما إذا ادعت ما ذكره الفقهاء من التعديل، قالوا إذا ادعت ما ذكره الفقهاء من التحديد، فهنا هل نحتاج إلى بينة أو لا؟ قالوا لا حاجة للبينة، ويقبل قولها في حيضها وطورها. وعلى هذا يحمل المروي عن القاضي شريح رحمه الله تعالى في هذا المجال، ما علامة الطهر؟ يعني كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ تعرف ذلك بوجود، قالوا، وظهور القصة البيضاء كما جاء فيه أثر عائشة، أيضا بالجفوف أو بالجفاف وانقضاء المدة المعروفة لحيضها، وهذا أيضا النساء لهن يعني معرفة في هذا الأمر، وهن يعني أدرين بذلك، بل إنهن يعني يتعلمن ويتوارثن مثل ذلك، ويعني ذوات الخبرة منهن تعلم الأخرى، لأنه من خصائص النساء. لكن أيضا ورد في الأثر، كما يعني ورد في أثر عائشة في يعني بيان علامة الطهر، وأيضا ما ذكرناه هذا أيضا يعني يستأنس به في هذا المجال. ما تقضي، أو ما العبادات التي تقضيها الحائض؟ يعني الحائض أثناء الحيض ممنوعة من بعض العبادات، فما هي هذه العبادات التي تمنع من أدائها؟ وما العبادات التي تمنع من أدائها ولا تقضيها؟ وعبادات، لأن هناك عبادات تمنع من أدائها ولا تقضيها، وهناك عبادات تمنع من أدائها أثناء فترة الحيض لكنها أيضا مطالبة بقضائها بعد طهرها. فالصائم الحائض تقضي الصوم لا الصلاة إجماعا، يجب عليها أن تقضي الأيام التي يعني أفطرتها أثناء الحيض، لكن لا تقضي الصلوات التي مرت عليها أثناء حيضها، وهذا بالإجماع. ما الدليل؟ الدليل هنا قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكنا نؤمر بماذا؟ فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا أصل في الموضوع وعليه انعقد إجماع الأمة. إذن الحائض إنما تقضي الصوم لا الصلاة إجماعا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا سؤال يرد: ما يحرم على الحائض؟ ما الأمور التي تحرم على الحائض؟ والقصد من الأمور العبادات. يحرم على الحائض الصلاة طبعا، يحرم عليها الصوم، يحرم عليها مس المصحف، يحرم لا قراءة القرآن كما سبق أن ذكرنا الخلاف في ذلك، قد بينا الخلاف. أيضا قالوا يحرم عليها اللبث في المسجد لا المرور فيه، يجوز لها عند الحاجة أن تمر، لكن اللبث هو المحرم والممنوع منه. أيضا يحرم عليها الطواف، واستثنى ابن تيمية طواف الإفاضة الحائض عند الضرورة، عند الضرورة، بل إن بعض العلماء كما سبق أيضا تكلم في مسألة اشتراط الطهارة للطواف. يحرم وطء الحائض، لا مباشرة الحائض دون الفرج. أيضا يحرم إيقاع الطلاق عليها على الراجح، هذا يعني الطلاق أثناء الحيض طلاق بدعي، قالوا إيقاع الطلاق أيضا يمنع أثناء الحيض ويحرم. وأيضا من الأمور التي يعني هذه أيضا أمور تحرم يعني أو ما يحرم على الحائض، هذه أمور أو أشرنا إليها. أيضا الحائض يعني كما تعلمون في مسألة قراءة القرآن فيها في يعني هل تقرأ القرآن، قلنا أنها يحرم عليها مس المصحف، لكن في مسألة قراءة القرآن في المسألة خلاف قوي أشرت إليه، ولا يمنع أنني أعيده هنا في المناسبة. وقلت وقد سبق أن ذكرنا أن الراجح من الخلاف في هذه المسألة جواز قراءة القرآن للحائض، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كما هو اختيار يعني بعض علمائنا، بل إن بعضهم قال إنها لها قراءة القرآن عند الحاجة، عند أو قيده بالحاجة، لأنه ليس في المسألة دليل صحيح صريح يمنع من قراءة القرآن. وحديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن ضعفه أهل العلم بالحديث، فقالوا هو حديث ضعيف كما قال ابن القيم رحمه الله. والقياس على الجنب قياس مع الفارق، لأن الجنب يمكن أن يتطهر متى شاء بخلاف الحائض، فهي محكومة بيعني أمر ليس لها دخل فيه. بالنسبة للوطء، وطء الحائض فهو حرام، والدليل قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن الآية، إلا لمن قالوا به يعني شبق، أي يعني شدة شهوة تدعوه إلى ذلك، فهذه أيضا مسألة يقدرها يعني أهل الاختصاص وأهل العلم في هذا. إذن لكن من حيث المبدأ فوطء الحائض محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ولا تقربوهن، قالوا إنه لا يجوز بل يحرم قربان الحائض في يعني فرجها أثناء يعني هذه العادة الشهرية. لكن هل إن فعل هذا عليه كفارة؟ يعني هل يكفر لو خالف شخص ووطأ امرأته وهي حائض، فما الحكم؟ قلنا نعم محرم وهو آثم وعليه وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك، نسأل الله أن الله يعفو عنا وعنه، لكن ما الحكم؟ هل هناك كفارة أو لا؟ هل هناك كفارة أو لا؟ بعض أهل العلم أنه تلزمه كفارة، والجمهور من أهل العلم قال لا تلزمه كفارة، بل عليه أن يستغفر ويتوب. وسبب النزاع في المسألة حديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، فمن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بالكفارة، ومن يوقفه على ابن عباس لا يقول بالكفارة، لكن ماذا الصحيح؟ الصحيح والله أعلم بالصواب وجوب الكفارة لصحة الحديث، حيث رفعه جمع كبير من أهل العلم وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وحتى على القول بأنه موقوف فإن التقديرات حكمها وسبيلها الوقف، ولها حكم الرفع لأنها لا تقال بالرأي، والله أعلم. إذن وطء الحائض قلنا أنه محرم، وهل يوجب الكفارة أو لا يوجب؟ قولان، أولهما وهو المذهب واختيار شيخ الإسلام لزوم الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض. القول الآخر وهو الجمهور لا تلزمه الكفارة، إنما عليه التوبة والإنابة والاستغفار لله سبحانه وتعالى من هذه المعصية وهذا الذنب وهذه الكبيرة التي ارتكبها. وحقيقة أن أهل الطب أيضا يقررون، وهذا تأييد لا شك للحكمة المنع من وطء الحائض، أن في وطء الحائض من الأذى ويعني الأمراض الشيء الكثير الكثير. وكما نعلم وكما قررنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يمنعان ولا يحرمان شيء إلا لحكمة، بل ما حكمته ظاهرة وواضحة، ومصلحته ومنفعته أكثر من يعني الضد أو من يعني مضرته، ما يعني المصلحة منه متحققة أكثر وأظهر من الشيء الآخر في أي مسألة من المسائل. يعني هناك فائدة فيحرم أو يمنع أو يوجب، هناك مضرة فهو يمنع ويعني ينهى عنه، فلا شك أن في هذا مضرة، والمضرة قد تكون كبيرة أكبر من النفع والفائدة في من هذا الوطء. إلا أن بعض أهل العلم كما قلنا أنه بالنسبة لمن به شبق، وهذه مسألة استثنائية لها يعني أو يعني تقدر بقدرها ويسأل عنها أهل الخبرة والاختصاص فضلا عن أهل العلم يعني تقدير مثل هذه الحالة. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يهدينا سبل السلام وسواء الصراط، وأن يجزي خيرا كل من أسهم في تسجيل أو الإعداد أو الترتيب أو التنظيم لهذه الحلقات، أو الدعم لإيجاد مثل هذه الحلقات الطيبة المباركة التي لا شك أن فيها نفع، ليس فقط كما أسلفت وأكرر ذلك على الطلاب، إنما أيضا على كل مسلم يريد أن يتفقه في دينه. فأسأل الله حسن الختام، وأن يغفر لي ولكم، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا ولاة أمورنا علمائنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.